بسم الله الرحمن الرحيم. فيه جملة من الأسئلة. يقول الأخ هنا: هل تصح إمامة العبد المملوك بعد إذن سيده له؟ وهل هناك مذهب من المذاهب يمنع إمامته مطلقا؟ ليس هناك داعي لأن نضيف سيده، هل تجوز إمامته؟ لا شك أن عبد الله بن مسعود ومعه جمع من الصحابة لما زاروا أحد الموالي، يعني حضروا دعوته في بيته مولى لأحد الصحابة، فأراد أن يتقدم أبو ذر، كان فيهم عبد الله بن مسعود وأبو ذر رضي الله تعالى عنهما، فأراد أن يتقدم أبو ذر فجذبه ماذا؟ عبد الله بن مسعود، وقال تقدم. وأنتم تعلمون مكانة عبد الله بن مسعود ومنزلته العلمية، وهو القائل: لا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله، ولو كنت أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تركب إليه ظهور الإبل لركبتها إليه. إذن الحقيقة لا يمنع ما دام تقي وصالح وعادل، فإنه يصلي بالناس. وتعلمون قضية الخلاف إنما هو في قضية الفسق، والشافعية أيضا يتسامحون، والحنابلة لهم تفصيل في ذلك، ولكن الفسق نوعان: إذا كان في العقيدة فهذا له شأن، وأما إذا كان في الأمور الأخرى التي لا تدخل في أمر العقيدة فهذه أخف. وصلى السلف رضوان الله تعالى عليهم خلف من كان يشرب الخمر، وصلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى خلف بعض أهل البدع. يقول الأخ: هل تسوية الصف في صلاة الجنازة واجب، حيث أن في منطقتنا عرف لا ضرورة لتسوية الصف؟ أولا، صلاة الجنازة صلاة، والصلاة مهما كانت، حتى أليس صلاة التراويح يعني صلاة الجنازة آكد من صلاة التراويح، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية. إذن وصلاة التراويح لا يجوز فيها أيضا إيجاد خلل في الصفوف. إذن تسوية الصف أيها الإخوة مطلوبة، فلا ينبغي التفريق بين صلاة الجنازة وغيرها، بل هي كالصلاة المفروضة. يقول: ذكرت في حديثك من خلال حديثك أن المؤلف يتكلم لغة، فالسؤال هنا: بين لنا حفظك الله ما معنى لغة. لا، الأخ ربما ما أدرك كلامي، يعني أنا أقول المباحث التي هي موضوع درسنا اليوم هي مباحث لغوية، ولكنها على علاقة بالفقه، لأن الإقرار من الذي يحكم به ويقرر أهو إقرار أو لا؟ هل هو إقرار صريح غيره؟ هو الفقيه. ولكن الإقرار إنما هو نطق يكون باللغة، بلغة العرب. فهذا الإقرار الذي صدر هل هو إقرار حق كقوله له علي ألف، أو يقول له علي ألف قضيته إياها؟ هنا خل بماذا؟ بالمعنى. فكيف نعالج تلك العبارة؟ إذن مرادي أن فهم هذه المباحث الفقهية يقوم على فهم اللغة العربية، لأنها مرتبطة بها ارتباطا وثيقا. بل القرآن نزل بلغة العرب، والإنسان أيضا قد تقف أمامه، يعني يقف مشدوها أمام بعض عبارات القرآن، وحينئذ ماذا يتبين له ماذا من فهم اللغة، كما فهم عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن المراد بذلك النخلة، ولكنه استحى لصغر سنه. هذا يقول: درس الغد أنا أخبرت عنه. هنا يقول الأخ هنا: هل الإشارة بالرأس بدون التلفظ بنعم تكفي لإثبات الإقرار؟ لا، هذه لا تكفي. لماذا لا يتكلم؟ هذا الذي لا الذي يشير برأسه هو الأخرس، فهذا هو الذي ينظر إليه ويكفي، يقول: أفعلت كذا وكذا؟ فيقول نعم، أو يقول كذا لا أو كذا. أما المتكلم فهناك قاعدة: لا ينسب إلى ساكت قول. إذن الساكت لا ينسب إليه. فإنسان عنده القدرة على أن يتكلم ويسأل ثم بعد ذلك يقول نعم لا، هذا نزل نفسه منزلة الأخرس، وهذا حقيقة لا ينبغي ولا يجوز. يقول: أريد أن تبين لنا في الاستثناء إن شاء الله أرى كثير من الناس مثلا يقول بالتوفيق فيقول إن شاء الله. شوفوا أيها الإخوة، هو أحيانا تذكر الاستثناء حتى ماذا في الأمور التي لا تتطلب أن تستثني، لكن نحن نتكلم عن حكم فقهي، أنك عندما تذكر الحكم الفقهي فتضع الاستثناء إن شاء الله في محلها، فالأمور التي لا تحتاج الاستثناء بلى. ولذلك بعض العلماء يقول هذا الاستثناء لما تقول مثلا له علي 1000 إن شاء الله، سأتصدق غدا إن شاء الله، أو فعلت كذا إن شاء الله وقد فعلت ذلك الشيء، بعض العلماء يقول يفعل ذلك للتبرك، ويفعل ذلك أيضا للتلذذ بذلك، لأنك لما تقول إن شاء الله نسبت فعلك وما سيصدر عنك إلى مشيئة الله. ولذلك بعض العلماء في نفس هذه المباحث يذكرون هذا فيقولون لماذا يؤتى بها وأحيانا لا يكون لها ويكون ليس هناك حاجة لها؟ قالوا قد يأتي بها الإنسان تبركا وإظهارا أيضا لقيمتها وربط ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن المؤمن دائما يعتقد أنه لا يستطيع أن يقدم ويؤخر أمرا إلا بمشيئة الله تعالى وقدرته. ولذلك تجدون أن أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن تنسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الله تعالى لا يريد للناس الشر، ولكن بين لنا طريق الهداية ودعانا إليه ورغبنا فيه وحظنا عليه، إنا هديناه السبيل إما شاكرا أو كفورا، إنا هديناه النجدين، وبين لك طريق الغواية طريق النار، وبين ما ينتهي لذلك، وأن مصير الإنسان هي جهنم، وخوف من ذلك ورغبنا، وسبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، كل ذلك ليرغب في التوبة. إذن يقول بعض العلماء عندما تأتي بمثل هذه الأمور التي تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى هذه فيها خير وفيها بركة. يقول الأخ هل يجوز التخلص من الأموال الربوية بدفعها إلى شخص يعمل سائقا لدى جهات حكومية بقصد إصلاح السيارة الحكومية التي اصطدمت بإحدى السيارات؟ إذا كان قصدك أنه سيغرم هذا الإصلاح، نعم هي من الأشياء التي يعطى فيها، يعني تنفق في الدواب، كذلك أيضا في إصلاح السيارات وغيرها، لكن لا ينبغي أن تدفع إلى ناس يعني أموال جمعت من الربا فيأكلونها ليتغذوا، تتغذى أبدانهم بالحرام الذي هو الربا، لا. لكن أيها الإخوة، العلماء ناقشوا مثل هذه القضايا، يعني لك أموال في بنوك مثلا غير إسلامية وربحت تلك الأموال، ولو أنك ضربت صفحا عنها سيستفاد منها وربما تحول ضد الإسلام، فهل الأولى أن تتركها ليستعان بها في ماذا؟ في حرب الإسلام، أو أن تأخذها وأن تتصرف بها؟ الأولى أن تأخذها وأن تتصرف بها في هذا المقام ولا تتركها، وهناك وسائل وطرق يمكن أن تصرفها فيها، لا تأكلها ولا تأكلها أولادك، ولكم رؤوس أموالكم كما يقول سبحانه وتعالى لا تظلمون ولا تظلمون، رأس مالك حق لك، حتى لو تعاملت في الربا رأس مالك جائز لك، لكن ما زاد عن ذلك من الربا فعليك أن تتخلص منه، لئلا تقع في قول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يقول الأخ بعض عمال الحرم النبوي يلقون ببعض الأحذية الموجودة داخل الحرم في صناديق القمامة الخارجية، وذلك حين يقومون بعملية الكنس والتنظيف. أولا قبل أن أجيب على السؤال، هل الذين يفعلون ذلك استأذنوا من إدارة الحرم وهل أذنت لهم؟ وهل إدارة الحرم مثلا لما قررت ذلك نظرت ما يترتب على ذلك بأنها لو تركت في السلات ستمنع الذين يأتون فيضعون هذا شيء، أو أنهم يتصرفون من ذات أنفسهم، بمعنى أنهم يتصرفون ليتخلصوا منها فيلقوا بها في تلك الأماكن حتى يتخلص الأولى ألا يفعل أولئك ذلك.